إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في من الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل عليه صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وتؤتي بها الوسيلة والفضيلة، وتبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته. نسأل الله من رب العرش العظيم أن يجعل هذه الساعة بداية لكل خير، ويجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين. شكر الله لكم وأحسن الله إليكم على هذه الدعوة المباركة الطيبة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لهذه الأمة أكبر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. آمين آمين. صلى الله على النبي الأمين. وأنا كما يقولون في الصين جمهورية مصر العربية مدينة دمياط الحبيبة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ أهلها ويبارك فيهم. ومن عجيب الأمر أن هذه المحاضرة وهذه القصة التي أتيت كي أقصها عليكم لا تصلح إلا مع قوم لم يعرفوا إلا العمل. هذه القصة وهذه المحاضرة لا تصلح أبدا مع أناس كانت البطالة حرفتهم أو رجال تعودوا على البطالة. هذه القصة القرآنية العجيبة لا تصلح إلا مع رجال العمل حرفتهم والشغل واحتراف العمل والتحرك الدائم والحرص المستمر على العمل هو صنعتهم. فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. الاقتراب من القرآن حياة، والبعد عن القرآن موت. وكلما اقتربت من القرآن كان النور، وكلما ابتعدت من القرآن كان الظلام. وفي هذه الآية تعلم مدى الظلام الذي نحن نعيش فيه، وهذه الأموات التي تمشي بين الناس بلا حياة. لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن القرآن الكريم. الله سمى القرآن في هذه الآية في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا، نفس حياة من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. أسماه أيضا نور. لذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة كل رجل منهم لا تبتعد أبدا عن القرآن الكريم. هؤلاء العظماء الذين غيروا الدنيا وغيروا العالم، جميع القصص المشترك الدائم بينها هو القرآن الكريم، ومن بينها أبطال هذه القصة. هذه القصة سنستخرج منها العبرة، نستخرج منها القواعد والمبادئ والتحدي الذي بيننا وبينكم، أننا حين ننتهي من هذه القصة من هذه المحاضرة قطعا سيكون هناك قرارات في كثير من وجهات النظر. وهذا هو منهج الصحابة في التغيير، تغيير القناعات وتغيير المفاهيم وتغيير المبادئ داخل ذهن الإنسان. إخواننا، دكتور محمد إسماعيل يقول: بداية التغيير يبدأ من التفكير، ومن لم يغير التفكير فلن يتغير. والطريقة التي أدخلتنا المشكلة، طريقة التفكير اللي دخلتنا المشكلة، من المستحيل أن تخرجنا منها. لذا من لم يغير طريقة تفكير تذكيره يوم القيامة ربما يدخل النار. قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، أسمى الله عنهم طريقة التغيير بالذنب، فسحقا لأصحاب السعير. لذا تفعيل اقرأ وأخواتها أفلا يتدبرون أفلا يعقلون أفلا يبصرون، تفعيل أولي الألباب وأخواتها أولي الألباب وأولي النهى وأولي الأبصار، هذا هو الأصل. لأن المعركة الآن معركة عقول، والساحة الآن ساحة معارك تفكيرية بحتة، وهذه القصة في صميم هذه المعركة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به. افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى. إلى أخبار حضرتك كلما تدخل تصلي بينا تقرأ بقل هو الله أحد، تبدأ بها وبعدين تقرأ بسورة أخرى. لو أنت شايف إنها لا تجزئك لو سمحت ما تقراش بيها، لو أنت شايف إنها تجزئك كفاية اقرأ بها فقط. هو رد قال لهم إيه؟ قال: ما أنا بتاركها. قال: إن أحببتم أنا أمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتم. وكانوا يرون أنهم من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيرهم. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم أحضرهم في مسجد قباء، قالوا له: يا رسول الله بيحصل كذا وكذا. فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الأذان. في رواية تانية في كتاب التوحيد في المجلد الأخير عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة. آسف، الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. الأولاني كان بيعمل إيه؟ بيبدأ بقل واحد، الثاني كان بيختم. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي فقال سألوه: لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. الإمام ابن حجر في فتح الباري، طبعا أنتم عارفين اللي درس فتح الباري كويس، معارك ابن حجر العلمية خصوصا في المبهمات وفي الترجيحات. شيخ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى يرجح أن هذا رجل وهذا رجل، خلاص احنا عندنا اثنين دلوقتي، ولكن محور كلامنا هيبقى الثاني وهنطلع على الأول قليلا، ولكن محور كلامنا الثاني. وكأنها رحلة على ساحل هذا البحر، رحلة على ساحل هذا الرجل الذي نال أكبر منقبة في التاريخ بل في العمر كله، أن يحبك الرب جل وعلا. الفائدة الأولى: كيف تصنع لك إنجاز بل إنجازات في وسط الحروب والسرايا والملمات؟ إيه الأخبار؟ والله نفسي زي الزفت. ليه؟ حضرتك شايف الوضع، طمني عملت ايه؟ والله انت شايف اصل واحد نفسي. هذا الرجل في حرب، في سريه، في امر ربما قتل فيه، ورغم ذلك استطاع في وسط هذا الحرب ان يدخل داخل غرفه الانجاز المخلقه ويصنع لنفسه انجاز يتحدث به اهل السماء قبل ان يتحدث به اهل الارض. عشان الاخوه الحديد ده بيقول لكل واحد فينا الله يرضى عليك، مالكش حاجه، واجه نفسك. هذا الرجل استطاع رغم انه في سريه وحروب، وحروب يا اخوانا حروب الماضي مش زي الحروب دلوقتي، وضع صعب. غزوه ذات الرقاع ربيع الاول 7 هجريه. ليه سميت ذات الرقاع؟ الصحابه من كتر ما هم ماشيين على الحجر الخفاف اتقطعت، الاقدام من تحت الجلد وقع، فكل واحد بقى يقطع هدومه ويخيط رجليه بالرقاع، فسميت بذات الرقاع. انا اسف دلوقتي، يعني تخيل حرب، حرب حقيقيه. هذا الرجل في سريه، في وسط هذه الازمات استطاع ان يصنع له علاقه مع الرب جل وعلا، وعلاقه بمعنى قلبي احبه. افصل المشترك الدائم ما بين كل اصحاب الانجازات في كل زمان ومكان، صفه في منتهى الاهميه اكتبها. الفصل ما بين الظروف والابتلاءات والانجازات والاهداف. اخوة في موت، الله اكبر مصيبه بعد هذه الاعوام الثلاثه الماضيه ان تجلس مع نفسك جلسه صدر وتسال ماذا قدمت؟ دخلت في كم حوار؟ سبت كم واحد؟ خلنا من مظاهر لبرالة الاسلام ومن مظاهر لبرالة التيار الاسلامي وشباب الدعوه، بل لبرالة الشباب باكملهم من خلال الفيسبوك، قاتله الله. من ضمن هذه الكارثه عدم الاهتمام بالصغار. يعني ايه؟ يعني يا عم ايه اللي حصل؟ ايه اللي فيها يعني؟ قلت كده ايه؟ مش عاوزين ان انتم مركزين في حاجات يعني، هي دي الصغار يا سيدي. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ايه؟ صغيرة. قال اهل العلم ذكر الصغائر قبل الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد لا يتفوه بالكلمه لا يلقي لها بالا فيلقى بها في النار 70 خليفة. نسال الله العافيه. في وسط هذا الهم وفي وسط هذا الابتلاء الضخم استطاع ان يخرج له بانجاز، ان يبني علاقه مع الرب جل وعلا. الاخت بتربي طفل وطفلين وثلاثه، والزوجه دلوقتي ربنا يعينها مش ملاحقه على الاطفال من الشارع ومن الأقران ومن المدرسة ومن طيور الجنة ومن مية مش عارف ايه ومن صبوي تلقات ضخمة جدا. ايه يا بنتي؟ اعملي لك حال مع الرب جل وعلا، ابني علاقة مع الرب جل وعلا، انشئي اي شيء مش قادرة. حاولي. الرجل في سرية، الرجل تاجر مشغل 500-600 واحد كويس، ما تضيعش نفسك. العمل الاداري ومعاناه ورايح جاي ما فيش مشكله، ولكن ما تضيعش نفسك. موت قبل. قل ان الموت الذي تفرون منه. قطعا لازم تفر. ابدا. ذكر الموت هو الذي يبني مثل هذه الاحوال، ان يكون في وسط السريه له حال مع الرب جل وعلا. هذا الرجل التاجر، رجل الاعمال، رجل تاجر، ممن كان قبلنا لما عرض على الله يوم القيامه الحديث يقول فلم يرى له من خير قط الا انه كان له غلمان. الجماعه بتوع السيلز، الجماعه اللي بيحصلوا، الا انه كان له غلمان ياخذون من الناس الاموال. هو راجل بقى ده عنده واخد بالتقسيط وده واخد بكاء، شغال راجل صاحب مال. الا انه كان له غلمان يمرون على المعسرين فكان يقول لغلمانه اذا رايتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله ان يتجاوز عنا يوم القيامه. في وسط التجاره والبورصه واسعار المواد الخام والتجار والصنايع اللي اتاخر والصنايع اللي جه والصنايع اللي ما جاش، هذا الرجل استطاع ان يصنع لنفسه انجاز في وسط هذه الابتلاءات وكانها مركب. الفائده الاولى من هذه القصه، لا تحرم نفسك ابدا من انجاز وسط الابتلاءات. الامر الثاني، كيف نختلف؟ كيف نختلف؟ يا في القصتين سالوه لماذا يصنع ذلك. الله يرضى عليك استفسر، الله يكرمك اسال. يا جماعة نختلف ولكن لا نفترق. العقول من المستحيل أن تتآلف لأنها مش واحدة، لكن القلوب ممكن. رب جرى قال لو أنفقت ما فيكم جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولا عقولهم ولا إيه؟ قلوبهم. العقول مش هتتآلف. رب جرى قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تختلفوا ولا تفرقوا. اسأل، اصبر، احسن الظن. محدش طلع اللهم اني ابرا اليك من رجل تقول والله احد. الله يكرمك، الله يكرمك، اهدى، الله يكرمك، اهدى، نحن فتن وفهم، اهدى اهدى اهدى. ثلاث خلق طلعت بايه يا اخوانا؟ للاسف من ضمن المعلومات، من ضمن الكلمات، في كلمات انقرضت في زماننا دي، كلمات منقرضة. من ضمن الكلمات دي حسن الظن، من ضمن الكلمات دي التثبت. النبي صلى الله عليه وسلم معه الوحي ومعه جبريل، بص في الأولى بيقول ايه، قال أخبروه الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك؟ سأله تعمل كده ليه؟ تعمل كده ليه؟ ايه اللي فيه؟ ايه اللي حصل؟ في الحديث الآخر قال وكان يقرأ الأصحاب فيختم، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي. كملوا مع بعض. أعظم ما في حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلن العصر إلا في بني قريظة، إن الصحابة اختلفوا بس كملوا شغل مع بعض. إيه؟ لا والله، ده النبي صلى الله عليه وسلم قصده ان احنا نصلي العصر في ارض بني قريظة. التانيين قالوا لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيحمسنا، فقصده ان انتوا تشدوا حيلكم بس لو العصر قدم عليكم صلوا. طب ايه؟ والله احنا هنصلي. طب احنا هنصلي هناك. طب كمل شغل، مش مشكله، هنكمل شغل، مش تعب. سالوه لماذا يصنع ذلك، ما حصلش مشكله. بني ادمين يا اخي، عايز اعرف البني ادم، اعرف لما يختلف معاك يختلف ازاي. اخوانا اللي بيزودها في الخلاف عندنا في الاسلام بياخذ لقب منافق، نسال الله العافيه. صفات المنافق عندنا في الاسلام مرتبطه بالمعاملات الاجتماعية. إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا ائتمن وإذا خاصم نسأل الله العافية. وكأن الخصومة في الفجور دي بقت موضة لايف ستايل، يعني حاجة لذيذة، يعني كله يعني إيه محتاج، يعني إيه المشكلة؟ ما في لايف ستايل كتير جدا برضه دلوقتي. التقليد، الضغط بتاع الواقع، زي ما في ظاهرة الإلحاد وظاهرة لبرالة الإسلام، في برضه ظاهرة الخصومة في الفجورة. وبعدين جميلة يعني مش بتجيب لايكات وشير وأيوة مولانا وقول يا سيدي قول وكده يا سيدي كده، جميلة حلو خالص، مش أي مشكلة. فبعض الأحيان مثل هذه الأشياء تبقى محببة للنفس. شوف الصحابة، الراجل في كل صلاة خمس، في كل صلاة ولا حد يتكلم كلمة، استنوا لما رجعوا مجتمع ثلاثة. الجملة المشتركة ما بين كل قصص الفشل، جملة واحدة، كل اللي فشلوا في الدنيا المشترك بينهم جملة واحدة، إيه هي؟ لم أجد الوقت الكافي. كنت شعر الصحابة يا إخوة بهذه المنقبة العظيمة، أن الله أحبه أضر وقته. إيه أنا هركز في الصلاة بس. سألوا لماذا يصنع ذلك؟ إنها صفة الرحمن. طب أدي يقول هو الله أحد، ناس كتير تسأل طب أنت حافظ قرآن؟ طب مرة قريت تفسيرها في ابن كثير، مرة كنت في مسجد فسألت الناس قلت لهم طيب مش تحافظين قرآن؟ قالوا قلت لهم طب يعني إيه الصمت؟ للأسف اللي رفع إيه مش فاكر الصمت، هو الصمت إحنا كلنا طب مش كلنا حافظين قرآن عظيم رب الفرد، يعني إيه غاسق إذا وقب؟ إحنا مش استعداد نبدي وقت، إحنا مش فاضيين بقى، احنا اخواننا للاسف سامحونا، يمكن انتوا هنا في وضع الدميات الوضع اختلف، ناس بتشتغل، ناس ما اتعودتش على البطاله. احنا اخواننا شعب طلع من الكوره على السياسه بنفس نفسيه الكوره. لازم يبقى متعصب، لازم يبقى متعصب. لازم يبقى في التراس، لازم يبقى في التراس. احلى ناس تتكلم من فوق، احلى ناس تتكلم من فوق. مش حد بيشارك خالص، كله محلل رياضي، كله محلل سياسي، كله بيفهم في كل حاجة، كارثة. هذا الرجل أدار وقته جوه الصلاة. للأسف احنا بندخل الصلاة دلوقتي إلى الله في مسجد الفتح للصلاة، فالإمام بعد ما خلص الركعة الرابعة خلص بقين جايب الخمسة، كمان الناس زودوا في الصلاة، بعد الصلاة الناس اختلفت، الرابعة على الخمسة، أكد إنها الرابعة ما جابش خمسة بس الناس اتلخبطت، الواحد قايل عليا مش عارف إيه بالتلاتة هم أربع ركعات. ليه يا برنس؟ قال لك انا عندي اربع محلات لبن، محل في المنشيه، محل البوكله، واثنين في العوايد. الركعه الاولى كانت حسابات المحل اللي فيه. قال الامام بيسلم وانا بخلص محل العوايد، ما حدش يقول لي الخمسه، عارف انت محتاج في وسط تقول تكبير وناس بعد الانجاز. قال الناس بتدخل في الصلاه تركيز، راجل أدار وقته في الصلاة. بداية إن أنت تهتم، لو مش هتدي للصلاة أولوية، هذا الرجل استطاع أن يصنع إنجاز. طبعاً مش فاضي. طب إيه أخبار الفريضة؟ شغال؟ طيب الفريضة بس. نتكلم دلوقتي إحنا بنتكلم في الفرائض. إيه علاقة صلاة الفجر باللي بيحصل في البلد؟ علاقة ورد القرآن باللي بيحصل في ال... علاقة حضرتك بوالدتك، بزوجتك. حالة طلاق كل 6 دقائق في مصر. يعني احنا دلوقتي بقالنا قد ايه؟ بقالنا مثلا 30 دقيقة مثلا 5 طلاق. شوف الكارثة اللي احنا عايشين. فكرة ان انت لا تجد وقت، بس احنا ما نركزش. الشيخ محمد اسماعيل كان يقول لنا كلمة جميلة جدا، يقول مش مهم بتقعد قد ايه، المهم لما بتقعد بتعمل ايه. تركيز. قعدت ركز. هذا الرجل الصحابي انجز في وقت سريه، رغم الناس بقى معلش انا اسف مش منشغل، لا احنا سريه ده تكليف وهننطلق. ايه الفايده كمان؟ ها ثلاثه اربعه، جهاد القلوب قبل جهاد الحروب. ودي من المعاني العظيمه جدا في السيره النبويه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى الإنسان قبل البنيان، وبنى الساجد قبل المساجد، وانشغل بالقلوب قبل الحروب. لذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم علم فعلا تعامل مع القرآن الكريم من خلال هذا الجهاد حين الأذان. يلا بسم الله. الله هذا الزمان هو الانشغال بالمظهر. قلنا الصغائر ووضحنا اي مظهر الاعمال، طبعا وفق السنه مش احنا اللي نتكلم في قضيه القشر واللون، لا لا، ولكن فكره تقديم اولويه الظاهر. بدليل ان هذا الصحابي لم يهتم بماذا سيقول عنه الناس. طب الناس هتقول عني ايه؟ طب الموقف ايه؟ طب ايه اللي هيحصل؟ لا لا، مش منشغل خالص. هو أصلح قلبه. القرآن أصلا جاء للقلوب، لما الرب جل وعلا قال في سورة القرآن قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. الألوسي قال ليه جهاد كبير؟ ابن القيم طبعا بيقول إن الآية دي مكية، والقرآن الكريم هو المقصود بهذا الجهاد، لأن الأمر بالجهاد بالسنان لم يكن قد بدأ. فجاهدهم به جهادا كبيرا، قال الجهاد بالقرآن مقصود الآية. قال وسماه كبيرا. لماذا؟ قال أن الجهاد بالقرآن يغير الظاهر، لا يغير الباطن قبل الظاهر. هذا هو الجهاد بالقرآن. لما كنا في الصين، الصين شعب مبتلى ابتلاء عالي جدا، أكثر من 1 مليار بني آدم، أكثر من 55 عرقية بيتكلموا 600 لغة. الفرق ما بين كل لغة ولغة زي العربي والصيني. حتى احنا طلعنا من ولاية فكان معايا المترجم، فسواق التاكسي مش عارف بقول له ايه، طب انجليزي ما فيش، طب حتى ولا حد صدره، طب يا ريس اتكلم معاه، قال لي زي زيك. ايه؟ قال لي انسى، قال لي الولاية دي لغة تانية خالص. فكنا في مطعم ففي بنت يا دوب بتتكلم انجليزي، انا عايز اكلم اي حد عن الرب جل وعلا، عايز اعمل اي حاجه في الناس الغلابه دول يا اخوانا، مش اي حاجه. فاخد معايا المنشاوي سوره المزمل المجود. فالبنت فعايز افتح معايا اي حاجه اتكلمها، غلبانه مفيش مفيش اله اصلا. وشوف الكوارث اللي احنا فيها. You know anything about Islam؟ اسلام ايه؟ لا ما اعرفش. طب anything about holy Quran؟ holy Quran ايه؟ holy Quran ولا اسمع لها. طب you know anything about ميسي؟ اه ميسي. شوف الكارثة. واخرنا الهم فعلا يبكي مش. طيب قلت لها ايه؟ خدي اسمعي. قلت لها بس اسمعي ايه بقى؟ بقلبك مش بأذنك. قالت لي ايه ده؟ قلت لها اسمعي. حطت السماعة. وتعرفين بقى المنش في المجوّد إنجاز. المنش في المجوّد كده بيقرأ من الجنة ربنا رحمه رحمه أسرع. واشتغل في صورة الموسى البنت تبص لي تقول لي أوه It is not a song. طبعا ما انت جيتلي في الواسع عندنا شاول معايا مش هسألها. It's not a song. قلت لها هاي ها مش أغنية مستحيل. تقول لي It's really so so pure. نقي جدا جدا جدا. قلت لها وبعدين قالت لي أوه I feel my heart up and down. الله العظيم يا اخوانا بتقول لي انا مش حاسس ايه مش ممكن ايه اللي بيحصل في قلبي ده. بتقول لي انا قلبي بيتغير من جوه. قالت لي ايه ده؟ قلت لها ده كلام الرب جل وعلا. قالت لي رب مين؟ قلت لها رب خلق السماوات والارض. قالت لي مين؟ قلت لها ليك انت. قالت لي رب السماوات عامل كلام ليا انا؟ قلت لها رب سبحانه. قالت لي طب انا عايز من ده الشاهد الصينيه ما بتفهمش عربي لم تسمع عن الإسلام ولا القرآن من قبل بمجرد أن استمعت إلى القرآن وجدت التأثير من الداخل. لذا الصحابة كانوا يعلمون أن القرآن للقلب فانشغلوا بتغيير هذا القرآن. لذا لم يضرهم أبدا الأحداث. ليه؟ لأن القلب داخل الصدر. خلنا إحنا ليه بنقعد في المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال سبع ظلوم الله ولا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق فين؟ هو بيطلع بره وقلبه فين؟ فما بيتلوثش ما بيتلوثش. الناس كلها بتعاني وهو متأثر بيبكي متألم. دي كانت الفايدة الكبيرة. خمسة صحابية النجاح. يعني ايه صحابية النجاح؟ السؤال خلاص ما اسم هذا الصحابي؟ ابن حجر بعد بحث طويل ما يعرفش. ايه المنصب اللي خده؟ ما يعرفش. طب الصحابة الحفلة اللي كرموه فيها كانت عاملة ازاي؟ ولا في حاجة. نجح وقضي الأمر. من كوارث الفيسبوك قاتله الله ان انت لازم يبقى في لايك في حياتك. ويا سلام لو في شير. واللي بتتخانق منه بتعمله بلوك. فانت ايه؟ انت بتدير حياتك من خلال الشخصية الفيسبوكية. لازم اكتب حاجة. لازم اكتب حاجة. لازم الناس هتقول ايه؟ الناس هتقول على ايه؟ لازم اكتب. لازم الناس لازم يعرفوا. هذا الصحابي قال ان شئتم تركتكم نرد عليكم. طيب أخبروه أن الله أحبه بجد. طب الفولورز يزيدوا بقى. طب أنا طب إيه بقى؟ ماشي ها. طب وضعي. طب شو لاحظ إن أنا خلاص أنا خلاص عارفش أنا مين. طب حدش طب طريقة السلام مش فاهمين. الله أحبه وقبله. الصحابة كانوا كده. الحرص الشديد على خمول الذكر وإن جاء خلاص. ما هو ابن تيمية أخبرنا هو اللي كان بيقول أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي. ولما كان بيبقى فيه مناظرة مع البطاحية تاني يوم هو اللي بيروح يناظر. لا تعارض ولكن الكلام على القلب من الداخل. هذا الصحابي لم يعلم أحد بشأنه حتى إن السيدة عائشة والإمام البخاري وفتح الباري لما بيشرح ابن حجر ما حدش عارف اسمه. القصة توترت وقضي الأمر. ايه؟ بحب قل هو الله أحد. الفائدة الثالثة. عدم احتكار طرق الوصول إلى الرب جل وعلا. يعني ايه؟ الصحابي كان هو بيصلي بيه يخلص يقلق رضا واحد. ما قالش لحد حاجة ولا قال لهم بصوا عايز اقول لكم حاجة. لو انتوا ما ركزتوش انتوا ضايعين. لو انتوا ما اهتمتوش بالعمل ده انتوا خلاص انتوا بره الموضوع. البعض يرى ان العمل المجتمعي هو الأساس، والآخر يرى العمل السياسي هو الأساس، والآخر يرى العلمي هو الأساس، رغم أن في كل خير، ولكن أي منهج إصلاحي بعيد عن يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم إلى وبال هذه القاعدة. فالصحابي لم يحتكر طريقة الحق، أنا مميز في قيام الليل، خلاص بقى مش ملا أي حد ما يصليش، أنا مميز في الذكر، في أنت مميز لنفسك مش للناس. هو لم يحتكر طريق الحق، عنده ميزة وأمر ميزه الله به، خلاص انشغل به وقضي الأمر، لم يحتكر طريق الحق ولم يسفه من شأن أحد. يا إخوة إحنا وقعنا في كارثة إن اللي مش معايا لا مش ضد، ضد الإسلام. هذه المصيبة الجديدة، النيو فيرجن بتاع الاختلاف، الجيل الرابع من الاختلاف، ان انت لو مش معاه لا تبقى ضد الدين، دي مصيبة كبرى. سبعة، صناعة رأس المال البشري، رأس المال البشري. بص اي حد عايز يعمل دكتوراه دلوقتي في الإدارة، في الاقتصاد، الصيحة بتاعت الدكتورات دلوقتي الكابيتالز، رؤوس الأموال، أربع رؤوس أموال، رأس المال البشري رحمه الله، رأس المال البشري، رأس المال المجتمعي، رأس المال الاقتصادي، رأس المال كذا، رأس المال الفكري، وده أشهره. تخيل لما يبقى في اثنين من الصحابة الرب جل وعلا أحبهم وهم يمشون بين الصحابة على الأرض. طيب بركة الأعمال عاملة ازاي؟ ما إنما تنصرون بهؤلاء. السيدة أم المؤمنين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ويل للعرب من شر قد اقترب، قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى لما المجتمع عمل كده، أول ما تزيد نسبة الصلاح المجتمع في أمان، أول ما تقل المجتمع يوشك أن يهلك. رأس المال البشري في الأمة، وأعظم شيء تقدمه للأمة دي إن أنت تكون رجل من الطراز الصحابي، من الطراز الأول. هذا هو رأس المال الحقيقي الذي تقدمه للأمة، أن يكون فيها رجال. الفائدة الثامنة، روعة المبادرات الصغيرة، روعة المبادرات الصغيرة. يا إخوة بعض الأحيان إحنا بنكبر المواضيع على نفسنا. الفكرة الأمريكية في النجاح، التنمية البشرية بقى والجو بتاع أنت ولازم وتعمل فكرة ترامب ودي، لا خالص. قل هو الله أحد بعد، علاقة، علاقة معصورة، هنختم بالنقطة دي، علاقة معصورة. قصة أويس القرني، بر بأمه، المرأة التي كانت تقوم المسجد، موضوع بسيط سهل جدا يعني. ستة من العشرة المبشرين بالجنة كانوا رجال أعمال، وناس شغالة تشتغل وتأدي، تنطلق وتروح وتيجي تعمل، ولكن بمبادرات صغيرة بارك الله فيها. إن لم تستطع أن تقوم بأعمال عظيمة فلتقم بأعمال صغيرة ولكن بصورة عظيمة. شيخنا الشيخ سعيد السواح ربنا يحفظه ويبارك فيه، كان في ندوة عندنا في العمرية اسمها أمي عائشة، ندوة أخواننا حضر فيها ما لا يقل عن 30,000 من آدم، ندوة ضخمة جدا اللهم بارك. كان أيام مواجهة الحملة في سد أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحضر في الندوة دي الشيخ محمد سعيد المقدم، الشيخ سعيد أبو عظيم، الشيخ أحمد فريد، الشيخ سعيد الرومي، والشيخ سعيد السواح، والشيخ شريف الهواري بيقدم. ندوة ضخمة، والإخوة بتوع العملية تعبوا تعب في التجهيز، لدرجة إن الازايز الميه اللي وزعها الاخوه كان مكتوب عليها امي عائشه. ترتيب حاجه فوق الوصف، تنظيم فوق ما شاء الله. فالشيخ سيد سواح كان من ضمن الناس اللي بتقال. طبعا ما صلى خلص الشاهد، فالاخوه الشيخ صلى المغرب وطلعوا على المنصه قدموا النبي. فالشيخ رجب المسيسه بيسال الشيخ سعيد بيقول له الشيخ ربنا يحفظك، في اي ملحوظات تنظيميه على الندوه؟ قال له يا شيخ رجب. قال له خير؟ قال له ما صلى نفسه مثل المغرب، ما صليناش سنة المغرب. بمثل هذه المبادرات الصغيرة يمر هؤلاء، هؤلاء بمثل هذه الأشياء التي نراها. يعني إيه اللي فيها؟ الشيخ محمد إسماعيل المقدم داخل من الدرس قعد، الشيخ خلص الدرس كامل حوالي ساعة ونص، بعد ما خلص نادى أخ قال له خير يا شيخ؟ قال له وانا جاي الدرس رجلي اتكسرت، فانا ما قدرتش ابدا الدرس عشان الاخوه حضروا، فارجوك بس عربيه تيجي عشان توصلني عشان نروح على طول. الشيخ طلع عربيه خدته وهو على الكرسي، الشيخ حزين جدا. فانا شفته بيقول له مالك؟ قال له زعلان عشان رجلي اتكسرت. انا عارف رجلي اتكسرت ليه؟ قال له ليه يا شيخنا؟ قال له عشان انا نسيت في اذكار المساء اقول اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. مثل هذه المبادرات الصغيره، بهذه المبادرات، احنا انا اسف، المبادرات العظيمه ما هي الا مجموعه من المبادرات الصغيره. هذا الرجل نجا بقل هو الله احد وكفى. الفائده الأبل الاخيره، اخلص وسيظهر الله عملك ولو في بطن جهنم. طيب يعني هي دي اللي اخي استعين بالله. طب الناس تنتفع اصلا يا اخي، المهم الله يتقبل شغلتك، انشغل. في مجلس الشعب في وسط كل حوارات عن الدنيا، عامل الاسانسير بتاع مجلس الشعب عم طه طالع نازل ماسك مصحف بيبص بيقرا فيه. نيجي الساعه 9 الصبح، عم طه قاعد على الكرسي ماسك المصحف بيطلع الناس وينزل. طب العصر، طب المغرب، طب العشاء، طب بالليل، انت ما فيش، هو دايما ماسك المصحف بيقرا فيه. أنا بسأله والله مطاع ما شاء الله، شايف حضرتك منشغل بالمصحف، الحمد لله ربنا ينجينا وكده. بقى شوف بقى ايه عمل اهو في وسط ايه، بالك قد ايه في مجلس الشعب؟ لا من زمان قوي، يمكن من ايام يعني ممكن كمان مش حافظ اسم رفعت المحجوب او صوفي ابو طه، يعني من زمان ممكن اشاور لك عليه في الصور، بس من زمان قوي. وانت مواظب على العاده دي؟ اه الحمد لله رب العالمين، يعني ما فارقش المصحف. بتختم كل قد ايه على مطاع؟ الحمد لله معلش يا مطاع. اللي بختم كل ثلاث ايام. فاسانسير مجلس الشعب. نشاء الرب جل وعلا ان تحكي هذه القصه في دمياط، هل هو يصدق ان ممكن واحد ياخد قرار في علاقته مع القران من هنا بسبب هذه القصه؟ هذا الصحابي اللي كان بيقرا قل هو الله احد اللي كلنا حافظينها في سريه في عمق التاريخ في أعماق الصحراء، هل كان يصدق أن هذا الحديث يقرأ سنة 1434 في مدينة تدعى دمياط في مصر التي لم يكن يعرف عنها الصحابة شيئا؟ فقط أخلص، فقط اعمل اللي عليك. خلنا منهج أهل السنة والجماعة في التغيير بيريح. هنعمل إيه؟ طب الوضع فقط أهل السنة جماعة بيقول لك منهج التغيير نص سطر. إرضاء الرب جل وعلا بقدر ما تستطيع في الظرف الذي أنت فيه. يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجل. الرجل ده عمل اللي عليه بس، قدر الأمر. الفائدة الأخيرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذه الميزة لا ترتبط بسورة الإخلاص، ولكن ترتبط بتعلق العبد وحبه لأي سورة أو آية من سور القرآن الكريم. معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام أن الباب لم يغلق في وجه أحد، فليكن لك قصة مع سورة تنال بها المحبة، فليكن لك قصة مع سورة تنال بها المحبة. أريد أن أختم، ولكن قبل أن أختم كل واحد يسلم على العالمين تعرف عليه، يقول له فايدة واحدة بس استفادها من المحاضرة، وهنسأل الناس اللي موجودة ناخد ثلاث فوائد فقط وبعدين نختم. فبص على اللي يمينك قول له فايدة واحدة بس استفادتها عرف عليه وبعدين يلا بسم الله. يلا لا تتحرك لا تتحرك. Same. هاشم محمود محمود جمال محمود السيد ها قول النبي ايه الفايده فيه بالسامع قول النبي استفسر رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم مع الوحي تمام ما اخدش كلامه خلاص سالوه رغم ان هو عارف والصحابي اللي في قبل غير الصحابي اللي في السريه راح النبي صلى الله عليه وسلم ساله بنفسه قال له ليه اخوانا سيدنا حاطب من البدريين وقال له ما حملك على هذا يا حاطب على فكره اخوانا التماس الاحذار ده من السلوكيات المتروكه في هذا الزمان النمله قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم التمست ليهم العذر خلي بالك ده ممكن يدوس عليكم وما يعرفوش انا اسف الكلمه الجايه سامحوني من الاخلاق النادره في هذا الزمان خلق الستر الان الفضائح تشير لا تستر افضح افضح من ستر مسلما ستر يعني انت قصدك نتخفى لا والله ما قصدي ولا حاجه لا قصدي اي حاجه الله يكرمك في بنت ما في حد عملولك بصر ولا سلوك قصه المحب قصه تعبر الزمان والمكان والاحداث ولكن تحتاج الى ابطال جدد يفصلون ما بين الظروف والابتلاءات والإنجازات والأهداف قال تعالى في سورة إبراهيم في خطبة يخطبها الشيطان نسأل الله عظيم رب العرش العظيم ألا يسمعها أحد منكم لأنها ستقال في وسط النار وقال الشيطان لما قضي الأمر وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ثاني وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ثالث وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموا ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم أي ما أنا بنافعكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الكافرين إن الظالمين لهم عذاب أليم قال أهل العلم لماذا قال إن الظالمين ولم يقل إن الكافرين رغم أن الخطبة في النار قال لأنه من الممكن أن يستمع لهذه الخطبة مسلم ولكن ظالم لنفسه جعل الواقع عائق ولم يصنع لنفسه إنجاز جعل الظروف عائق ولم يصنع لنفسه إنجاز بالله لا تنشغل بالله لا تلتفت بالله أقبل على شأنك مع وجودك في الشأن العام ولكن لا تجعله عائق بينك وبين الوصول إلى ربك وفي الختام نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وفي النهاية نذكركم بالغاية إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جو الأديان إلى عبد الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم